دمعي يمحو ذنبي يسمو قدري في إرضائك ربي فاغفر واكسو رجائي ثوبا من أسنى آلائك كنت ضريرا أقضي عمري وأنا رهن الليل الحالك عاد النور لعيني لما أحيا قلبي نور جمالك إذن لي وأنا ببابك أدنو حبا من عتابك إذن لي وأنا ببابك أدنو حبا من عتابك أنا أحمل في صدري ذنبا والطهر سجودي برحابك إذن لي وأنا ببابك أدنو حبا من عتابك أنا أحمل في صدري ذنبا والطهر سجودي برحابك بكل ولائك قل يا ربي بارك دربي واقبل توبي تحت لوائك فامسح ذنبي واملأ قلبي بسلاح حب من أحسانك وأزل عن عيني حجابا لأرى أنسي في قرآنك إذن لي وأنا ببابك أدنو حبا من عتابك إذن لي وأنا ببابك أدنو حبا من عتابك أنا